مودي على مودي على مودي مودي على مودي. سلطان قلبي وحتى بالي وغرك انت مع حلالي, حبك إلي أحلى لغة بس أنا أفهمها يا غالي. سلطان قلبي وحتى بالي وغرك انت مع حلالي, حبك إلي أحلى لغة بس أنا أفهمها يا غالي. أحس مخلوق إلي وانت على مودي على مودي على مودي, ولو شلا قلب قلبي يا لعنودي يا لعنودي يا لعنودي. أحس مخلوق انت ما حلالي, حبك إلي أحلى لغة بس أنا أفهمها يا غالي. لمال قلب الغير حبك اللي كل شوية حبك, أنا إلي نقطة ضعف أذوب لو صرت أنا جنبك. لمال قلب الغير حبك اللي كل شوية حبك, أنا إلي